بين دمعات الوطن وإحساسي إني به غريب. قصة بيحكيها الزمن للي مكاني ما يكون. شايف بلادي تحترق والنار أشعلها القريب. ما كان لازم نفترق لنا بفرقتنا نهون، لنا بفرقتنا نهون. معنا سوا والله يداوي جرحنا ويشبر فؤاد اللي انكوى. الله يعيد ايام كان الحب معنا سوا والله يداوي جرحنا ويشبر فؤاد اللي انكوى. والله واللي عفا أجرى كبير صدر الوطن والله اكتفى. وين الوفا يا أهل الضمير؟ يلا كفى صد وجفا. واللي عفا أجرى كبير صدر الوطن والله اكتفى. وين الوفا يا أهل الضمير؟ الإيمان والحكمة بخير.